أنه سمع جعفر بن عون يقول حدثنا أبو العميس. قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عندها. قال أي آية؟ قال أكملت لكم دينكم اليوم. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر قد عرفنا برهان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون يقول حدثنا أبو العميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال يا أمير المؤمنين آية كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب الزكاة من الإسلام. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن عمه أبي سهيل مالك عن أبي سهيل بن مالك نعم نافع بن مالك عن أبيه اقرأوا لنا ترجمة أبيه الذي هو مالك والد أبي سهيل أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول مالك بن أبي عامر نعم عامر الأصبحي أبو أنس يقال أبو محمد المدني جد أنس جد مالك بن أنس ثقة من الثانية ما شاء خيرا. أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام

لم يذكروا لضمام إلا الأول، وهذا غير لازم. يعني فأن الحرف يميل إلى أنه هو. قال رجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون، ومالك والد أبي سهيل هو ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله، وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، فهو من رواية إسماعيل عن خاله عن عمه عن أبيه عن حليفه. فهو مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد. خيرا، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.